إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، الحج فرض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة. تأخر حج النبي صلى الله عليه وسلم عام، فحج في السنة العاشرة. أرسل أبو بكر على رأس وفد ليحج بيت الله الحرام في السنة التاسعة، وتأخر للعام الذي بعده، وذلك لأمرين. مع أن الأصل في الحج أنه للفور، يعني إذا ملكت الزاد والراحلة لا تتأخر، وجب عليك أن تحج فورا لعلها أن تنفذ منك الزاد والراحلة، تسارع في الحج. طب النبي تأخر لعلل، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عام فلم يحج إلا في العام التالي من فرض الحج، لأن هذا العام، العام التاسع، كان يسمى عام الوفود، كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الوفود من كل القبائل يبين لهم أمر الدين، وهذا البيان واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تأخر عن الحج في هذا العام. الأمر الثاني أن المشركين كانوا يحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم كما حجوا مع أبي بكر في العام التاسع، فلو حج في العام التاسع لحج معه المشركون. المشركون كانوا يطوفون عراة، وكانوا يلبون تلبية شركية. أهل قريش كانوا بيسموهم حمص، ومن ولد لهم فقط كانوا يتميزون عن بقية الحجاج، فكانوا يطوفون وهم يرتدون الملابس. باقي العرب تطوف عراه، إلا من تصدق عليهم أهل حمص اللي هم أهل قريش ومن ولد لهم فأعطوهم ثياب، الرجل يتصدق على الرجل والمرأة تتصدق على المرأة. من لا تعطى الثياب تطوف عارية وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما يبدو منه فلا أحله. فدي مفسدة عظيمة أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. كانوا يلبون في الجاهلية ويقولون لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيثبتون الشريك مع الله عز وجل، وهذه تلبية شركية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج هذا العام، وأرسل أبو بكر يحج، وأرسل أبو بكر أبا هريرة ليبلغ في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، تمهيد لحجة النبي صلى الله عليه وسلم في العام التالي. مفيش مشركين يحجوا بعد ذلك، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله. كل تجارة قريش قام على الوفود اللي بيجيلهم من بره، لا يقربوا المسجد الحرام، مفيش تجارة معاهم، لو خايفين فقط امتثلوا أمر الله عز وجل وسوف يغنيكم الله من فضله. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي لأبي بكر أيضا بصورة براءة، والبراءة من عهود المشركين، وآخر العهد 4 أشهر. بعد ذلك أذن علي بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد هذا العام مشرك. لذلك تأخر النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة 10 من الهجرة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حاج من هذا العام، فكانت القبائل تأتي إلى المدينة لتحج مع النبي صلى الله عليه وسلم لتتعلم منه المناسك، تتعلم منه الحج. النبي صلى الله عليه وسلم كانت العرب يتأثمون من العمرة في أشهر الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل عادات كثيرة لأهل الجاهلية ومنها العمرة في أشهر الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج. النبي صلى الله عليه وسلم قرن العمرة مع الحج، وأمر الصحابة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع معاه 114,000 صحابي يحجون معه في حجته التي سميت حجة الوداع. ابن عمر كان يقول كنا نقول أنها حجة الوداع ولا نعلم لماذا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام ودع الناس، قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ولذلك سميت بحجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة وقف يوم عرفة وهو يوم عيد، وقف فخطب الناس خطبة بليغة صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان له خصائص ومعجزات. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم، قال إني أوتيت جوامع الكلم، فكان يختصر لي الكلام اختصارا، يقول كلمة بسيطة تفسر في كتب وفي مجالس صلى الله عليه وسلم البلاغة. أرسل في قوم بلغاء وكان سيدهم وأبلغهم وأفصحهم صلى الله عليه وسلم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين صلى الله عليه وسلم، ألا إن دماء الجاهلية موضوعة وأول دم موضوع دمنا، دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، ألا إن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا موضوع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب. اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بكتاب الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم إلا من ترضون، فإن لم يفعلن فاضربوهن غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ألا إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، ألا إن الله سائلكم عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. قال: اللهم فاشهد، يشير إلى السماء ثم ينكتها إليهم ثلاثا: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. كل كلمة من هذه الخطبة تحتاج لمرات ومرات. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كان مقرر عند العرب تحريم أشهر الحج وتحريم أيام الحج. مكة كانت حرم لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. أي واحد يدخل الحرم يبقى آمن، وكان هذا مقرر عند العرب. وكان عندهم الأشهر الحرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. الأشهر الحرم كان يحرم فيها القتال، والعرب كانت عارفة كده وكانت تعظم هذه الأشهر 3 ورا بعض وواحد لوحدي: ذو القعدة وذو الحجة وبعد كده محرم أول السنة، دول 3 اللي ورا بعض، وبعد كده رجب، دول الأشهر الحرم. العرب لما كان محرم عندها القتال في هذه الأشهر كان يطول عليها ترك القتال والمجاهدة في هذه الأشهر، فكانوا ينقلون الشهر 3 اللي هو إيه محرم، كانوا ينقلونه إلى سفر ليستحلوا ما حرم الله. إنما النسيء اللي هو تأخير شهر محرم إلى سفر، إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، كان يستحل فيه الايه القتال. فلما كان متقررا عند العرب حرمة ايام الحج واشهر الحج ومكة، النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بما يحرمون، قال إن دماءكم وأموالكم حرام كما تحرمون هذه الأشياء. تقريب الدماء، لو حبينا نتكلم على تحريم الدماء كلام كتير، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، السيد الزاني والتارك دينه، المفارق للجماعة، والنفس بالنفس، اللي يقتل يقتل إذا كان عمدا عدوانا. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الأموال، شوف كلمة أموالكم حرام ممكن نفسرها بكل أنواع التجارة المحرمة من استحلال الأموال بالباطل. الرشوة من أكل المال بالباطل. يعني هذا الباب يدخل تحته أمور كثيرة. من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم لأمر آخر، وأن وضع كل أمور الجاهلية تحت قدميه، يعني كأنها لم توجد. وضع من أمر الجاهلية على سبيل التمثيل الدماء اللي احنا بنسميه الآن الصقر. ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، هذا كان من قوم النبي صلى الله عليه وسلم، كان رضيعا في بني سعد. هو يحبو بين الطرق، قامت حرب فقتل فيها، قتله هزيل، فكان منتشر الفقر. يبتدي دول يموت واحد من دول ودول يموت، اللي احنا زي ما معروف عندنا كده قتل بغير حق، ولا يقتلون القاتل. نبي صلى الله عليه وسلم قال كل الدماء التي كانت في الجاهلية انتهت. ما دي الفقر، كلمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم تنتهي الأمور. الربا اللي كان منتشر، ربا فقر وربا نسيئة، قال كله كأن لم يكن. يعني لو واحد اول ربا وضعه بدأ بايه؟ بقومه، ربا العباس. العباس كان كثير المال، كان يعامل الناس قبل الاسلام في الجاهلية بالربا، يعني يسلفهم يقتلهم بالايه؟ بالزيادة كما هو معروف. النبي صلى الله عليه وسلم وضع كل هذه الزيادات، يعني للي مال عند العباس يرد اصل المال، فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. كل الزيادات حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحل وموضوعة، ولا يحل لأحد أن يأخذها بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. موضوعنا عن النساء، والأسرة وأحوال الأسرة هنرجع لها بعد ما نكمل بقية الحديث سريعا. بعد ما نتكلم على النساء وحقوق النساء واللي ليهم واللي عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ده منهج أهل السنة الجماعة. الأدلة المتفق عليها كتاب سنة إجماع قياس ويعود للكتاب والسنة. أدلة مختلف فيها استصحاب شرع من قبلنا، قول الصحابي، هذه الأدلة التي عند أهل السنة والجماعة. أما الاستدلال بالكشف، بالحلول، بالاتحاد، بالإلهام، بالمنامات، بتقديم العقل على النقل، بآراء الرجال، بكل هذه الأمور ليست من الإسلام، وتحت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من مناهج الفرق الضالة غير أهل السنة الجماعة. أهل السنة الجماعة الكتاب والسنة وما يدل عليهم من أدلة، يعني كل الأدلة المتفق عليها أو المختلفة عند أهل السنة الجماعة تعود للكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد قبل أن يفارق الناس، أراد أن يقيم الحج عليهم، لأن كل نبي يأتي يوم القيامة ويسأل هل بلغت يقول نعم، من يشهد لك قومي؟ يقول ما بلغنا. من يشهد لك؟ قال أمة محمد. فنحن نشهد لكل الأنبياء ببلاغ النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن الأنبياء بلغوا، فنشهد لهم بالتبليغ. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستوثق من أمته على أنه يقيم عليهم حجة أنه بلغهم الرسالة، فقالوا نعم أديت وبلغت وكفيت ووعيت صلى الله عليه وسلم. في هذا المقام العظيم، مقام حجة الوداع، وفي هذا الموطن العظيم في يوم عرفة، ومع هذه الخطبة البليغة، يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن النساء. المرأة قبل الإسلام، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كان يكرهون البنات، كانوا يئدون البنات في التراب أحياء، كانوا يرثون النساء. الرجل لما يموت يأتي أكبر أولاده فيضع عباء على نسائه، حكر عليه، إن شاء تزوجهن وإن شاء سمح لهن بالزواج أو أوقفهن. رب سبحانه وتعالى قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أبطل هذه العادة. المرأة قبل الإسلام كان الرجل يتزوج بأكثر من أربع. لما أسلم غيلان ابن سلمة أسلم على 10 من النسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4 وفارق سائرهن. المرأة عند اليهود كانوا يقولون عليها لعنة نجسة، يحل لأبيها أن يبيعها. المرأة عند النصارى كانوا بيعقدوا المؤتمرات واللقاءات، كلام ده في آخر القرن السادس الهجري قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بيختلفوا المرأة دي إنسان ولا شيطان، يتفقوا إنها إنسان. طب الروح اللي جواها روح إنسان ولا روح حيوان؟ يقولوا روح إنسان. طب روح إنسان زي روح الرجل ولا؟ يقول لا، دي أقل من روح الرجل، إنما خلقت لخدمة الرجل وليستمتع بها الرجل فقط. ده عند مين؟ اللي بيقولوا نحن أهل الإيه؟ التطور والمدنية والحداثة، ده كان عقدتهم في النساء. الإسلام كرم المرأة، وفي هذا الموطن، موطن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع، يوصي الرجال بالنساء، اتقوا الله في النساء. تتقي الله عز وجل في المرأة ازاي؟ طبعا احنا هنختصر يعني ان شاء الله عشان نعرف الحر. نتقي الله عز وجل في المرأة ازاي؟ تعاشرها بالمعروف كما امر الله عز وجل، وعاشرهن بالمعروف. يبقى عندك النية. الرجل ممكن يعذر المرأة، يعني ايه العذر؟ العذر يعني ان يمنحها من التطليق، ما يطلقهاش، يفضل كده مقعدها على ذمته، ليه؟ حتى تفتدي نفسها منه، تعمل خلق. رب سبحانه وتعالى حرم ذلك، واخد بالك؟ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. يبقى الكلام ده في الإسلام محرم، ده من تكريم المرأة، تطلقت تديها حقوقها، تقول أنا هقعد الست دي معايا لحد لما أكرهها في حياتها علشان تدفع لي وتسيب لي وأخذ منها مش عارف اللي جبته واللي ما جبتوش. لا يجوز في الإسلام هذا الكلام. يبقى ده من تكريم الإسلام للإيه؟ للمرأة. يبقى نيتك وإنت متزوج هذه المرأة، نيتك إمساكها بمعروف، مش عطل حتى تفتدي نفسها. من المعاشرة بالمرأة مع المرأة بالمعروف في القول عند النداء. الرسول كان يرخم اسم عائشة، يعني يدلعها كده، يا عائش لما تيجي تطلب منها شيء تتكلم معها بالمعروف وقولوا للناس حسنا، لما تيجي تتكلم معها في مجالسة تكلمها بالمعروف، حتى عند المخاصمة تتكلم مع المرأة بالمعروف في كل حتى في العمل عند المخالطة والمعاشرة بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. عائشة تقول كان يكون في خدمة أهله في مهنة أهله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيط ثوبه يرقع ثوبه ويشعث نعله صلى الله عليه وسلم. بعض الأمور ممكن تعملها في البيت مفيش مشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أهله فكان يسابق عائشة، مرة سبقته مرة سبقها، يقول هذه بتلك ويقول تعالي أباقيك من أبقى منا نفسا تحت الماء. لما الحبشة كانوا بيلعبوا بالحراب كانت مستترة بظهر النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر ويقول هل شبعتي؟ كان يسرب لها البنات تلعب معهن. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل بيته كان يبدأ بالسواك لأنه كان لا يحب أن تشم منه إلا رائحة طيبة. صلى الله عليه وسلم ابن عباس يقول إني أكتحل لزوجتي كما أريد أن تتزين لي. دي عشرة بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة ذكر كلاما عن الوصية بالنساء إن شاء الله نذكره في الخطبة الثانية. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء وعاشرهن بالمعروف ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. الميل هنا اللي هو محبة القلب، الميل هنا محبة القلب، محبة القلب. لازم واحد بيحب المرأة دي أكتر من المرأة دي، ده مش حرام لأن هذا انفعالات أنت ما تقدرش تتحكم فيها، لكن لا يجرك هذا إلى أن تظلم هذه المرأة فتذرها كالمعلقة. لا هي زوج ولا هي أيم مطلقة، يجي أنت في الحالة دي إيه؟ تعدل. ده من الوصية بالنساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، يعني الضلع كده أكثر حتة أوجه في اللي من فوق، إذا أردت أن تقيمه كسرته وكسرها طلاقها. فاستمتعوا، دي وصية مهمة، فاستمتعوا بهن على اعوجاج فيهن. يبقى عمرك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع بس، والأربع ماتوا. كل النساء الموجودات في هذه الدنيا ناقصات عقل ودين، لا يفرق مؤمن مؤمنة، ما يكرهاش ما يبغضهاش، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هي كده، ده وصية بالنساء. تقول أنا عايز أصل مراتي فيها مش عارف مشكلة، هتجيب واحدة تاني وفيها مشكلة برضه. اسمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمتعوا بهن على اعوجاج فيهن. ده وضع طبيعي في خلقة النساء. خليك على كده، الأمور اللي تقدر تقومها قومها، اللي ما تقدرش استمتع بالمرأة على هذا الخلق طالما هو مش في الدين. يبقى دي استوصوا بالنساء خيرا وإن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم إلا من ترضون. الفرش مش اللي هي الأسرة اللي هي، لا، الفرش يعني البسط اللي تفرش في البيت. يعني الحديث ده معناه ان لا يحل لامرأة ان تأذن في بيت زوجها سواء كان رجل او امرأة أو أحد أقاربها أو محارمها إلا بإذن زوجها. اللي عارفاه إنه ما بيحبش يدخل البيت لا يحل لها أن تأذن له إلا بإذن زوجها. لو علمت أنه يرضى تأذن إن كان من المحارم. رجل، امرأة، أي حد لا يدخل بيت الرجل في غيبته إلا بإذنه أو إلا إن كان يرضى. ده حق الرجل على المرأة ألا تأذن في البيت لأحد إلا بمن يرضاه. لو دخلت حد وانت مش راضي عنه انت ليك الحق انك انت تؤدبها. تؤدبها ازاي؟ ازاي بقى؟ ربنا قال ايه؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز اللي هو الترفع، ما تسمعش الكلام، تدخل انت مش عايزه، ما تسمعش اوامرك، اي نشوز. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، اول مرحله فعظها تذكرها بالله عز وجل، بعد كده تهجرها في الايه؟ في المضجع، تنام معها على نفس الفراش ولا تجامعها. ما نفعلش دي ولا دي، تضربها كما قال الله عز وجل، ضرب غير مبرح. النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث وشوف فهم الناس لي وشوف الفهم الصحيح لي ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرب احدكم او لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد لعله ان يضاجعها في اخر اليوم. يعني ايه؟ يعني ما يضربهاش ضرب شديد، لعله باخر اليوم ممكن يريد ان هو يجامعها. والجماع ده ميل في النفس، يعني لازم يكون في محبه وميل. طب انت ضاربها هيك ازاي عندها محبه وميل؟ هيك في تناقض في المعامله. لا، هيك انت تعمل ايه؟ ما تضربهاش الضرب اللي يذهب عنها هذه الرغبه، يعني ضرب غير مبرح. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذباب نهى عن ضرب النساء، فزأرت النساء على الرجال، استأسدوا على الرجال، ما خلاص الرسول نهى. فعمر قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد زائر النساء على الرجال، فرخص في ضربهن، فلم يبقى بيت في المدينة إلا وفيه صراخ وعويل. فطاف على النبي صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهن يشتكين الضرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك ليسوا بخياركم. يعني لك تضربها ضرب شديد كده يعني يا سيد انا اذنت لك، ما جاش ضرب شديد، ضرب غير مبرح. ايه بقى الضرب دوت؟ حكايه بالسواك والكلام ده مش صحيح. الضرب ده تغيير منكر، هو اخر الدرجات، يعني زي الكي اخر الدواء، الضرب اخر الدرجات. عظها، اهجرها في المضجع، بعد كده اضربها بما تنزجر به. وخلي بالك لو زودت هتقتص منك يوم القيامه. ما ده مهم، ما تغيير المنكر ليه ضوابط. الناس فاهمين تغيير المنكر غلط، ان شاء الله جاي نتكلم عن تغيير المنكر. انت اللي بتعمله مع امراتك والضرب ده من اجل ان تردها عن خلق انت لا ترضاه. بقدر ما تنزجر، لو تنزجر بصفعه خفيفه مش على الوجه تتقي الوجه، لو ضربتها صفعتين تختص منك الثانيه يوم القيامه، لو بضربه خفيفه ضربتها ضربه شديده تختص منك يوم القيامة. يجي ايه؟ في ضوابط، ان يكون اخر الحلول تتقي الوجه، ما تضربش ضرب ينزل دم او يعمل عاهة، ضرب غير مبرح وتتقي الوجه. ويكون غرضك في الضرب الاصلاح لا التشفي، وما تضربش وانت غضبان لانك هتزود، ما تضربش امام الاولاد لان هذا عقاب غير مسموح به. ده لو هم عصوك في بعض الامور كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الامر، لو ادخلوا في بيتك من تكره ادخاله بغير اذنك فاضربوهن غير مبرح، يعني ضرب غير شديد. ولهن اخر شيء، ولهن عليكن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طبعا المراه الاصل انها لا تعمل، محبوسة في البيت لخدمة الرجل والأولاد، طالما ان المرأة لا تعمل انت اللي تنفق عليها، انت اللي تكسيها بالمعروف، يعني الفقير بقدره وغير الفقير بقدره، هذا اسمه ايه؟ النفقة والكسوة بالمعروف، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم هيئ لهذه الأمة في دينها أمر رشد، اللهم هيئ لهذه الأمة في دينها أمر رشد. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.